جاي اقول لك ما تنساش تعيش، جاي اقول لك ما تنسيش تعيش. يا جماعه في ناس وهي بتموت بتلاقي ان هي ما نسيتش تاخد شهاده، ما نساش ان هو ياخد دكتوراه، ما نساش ان هو يشتغل، ما نساش ان هي تتجوز وتخلف، انما نسوا انهم يعيشوا، نسوا احتياجاتهم النفسيه. في حاجات ما ينفعش تتنسى، ومن الحاجات اللي ما ينفعش تتنسي في الحياه انك تتبنى في الدين، انك تعرفي مين هو محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، انك تدرس سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعش انها تتنسي ابدا. فما تنساش تعيش، وما تنسيش تعرفي من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كلنا نفسيا محتاجين جبر من الله سبحانه وتعالى، ان الله نعشكم بمحمد. يبقى معهد دبلومة السيرة النبوية ده غرفة انعاش، هنتعلم فيها ازاي نعيش حياة فيها انتعاش بحق وحقيقي، حياة فيها انطلاق بحق وحقيقي. هنتعلم مين هو محمد عليه الصلاة والسلام في دبلومة السيرة النبوية، هنتعلم ازاي نصلي عليه، هنتعلم 70% من مناهج دبلومة السيرة النبوية مناهج حصرية في الدبلومة دي، يعني في المعهد ده بس، ما بتدرسش برة. عامل لكم كتاب اليقين في صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، عامل لكم كتاب الرسول والحياة، عن الرسول كان عايش الحياة زي عليه الصلاة والسلام، عامل لكم كتاب الأربعون الحياتية، 40 حديث مجمعهم عن العلاقة بين الدين والدنيا. في سلاسل في السيرة النبوية فضل منة الله، في شرح كتب في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجات كتير. وفين عامل لكم سلسلة قوية جدا اسمها الرجل الذي غير العالم، عن شخصية ونفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المعدن بتاع أعظم إنسان في الدنيا، مش عن سيرته ودعوته وجهاده وعبادته، لا، عن المعدن الداخلي. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن؟ اللينك تحت عنوان المقطع، وانك انت لو اشتركت في اللينك هتلاقي نفسك دخلت على الجروب بتاع دبلومة السيرة النبوية. وطبعا المعهد مليان لقاءات تفاعلية، لقاءات تفاعلية معايا ومع دعاء كتير ومربين كتير بفضل ومنة الله، بحيث انك انت تخرج في النهاية وانت فعلا مرتبط بحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام. في النهاية تبقى رحلة مباركة وعمل جميل تقابل به حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام على الحوض. الله يوفقكم، تنسوش اللينك، تنسوش الاشتراك، ما تنسوش تعريف الدنيا كلها بدبلومة السيرة النبوية. الله سبحانه وتعالى يرزقنا صحبة الحبيب محمد في الفردوس الأعلى.